الفشل هو البداية والنجاح هو الأخير ولا ملح لا حكاية يحيى فيها كل غير الله الفشل هو البداية والنجاح هو الأخير والأمل أحلى حكاية يحيى فيها الكل غير ولا ملح لا حكاية يحيى فيها الكل غير امسح الدمعة بيدك وارسم البسمة تدوم لا يهمك من يريدك تيأس وتخل عزوم امسح الدمعة بيدك وارسم البسمة تدوم لا يهمك من يريدك تيأس وتخل عزوم لا يهمك من يريدك تيأس وتخل عزوم